وخطأ من الأخطاء. ومن ضمن الأخطاء التي ذكرت بها أيها الأحباب في عجالة التكلف في السجع، لا يجوز التكلف في السجع، إنما تختار الألفاظ الجميلة التي تليق على حسب البضاعة التي تملكها. فإن كنت لا تملك بضاعة فادعو بما أعطاك الله من بضاعة بما يوافق الكتاب والسنة. يعني مثلا أنا أقول اللهم ارحمنا وارحم والدينا ووالد والدينا وأصحاب الفضل والحقوق علينا، ثقل ميزاننا، حقق إيماننا، فك رهاننا، اعتق من النار رقابنا. أدعو بذلك مثلا. إن كنت أقصد التكلف في السجع لا يجوز اعتداء. بعض الناس يقولون لا نملك اللغة التي يتكلم بها شيخ ولا عالم ولا طالب علم، أمال بتدعو به يا عم الحج؟ ما بقولش اللهم ارحمنا وارحم والدينا ووالد والدينا، أنا بقول يا شيخ اللهم ارحمني وارحم أبويا وأبو أبويا واللي خلف أبويا. ماشي يا سيد، ادعو بما شئت بما يوافق الكتاب والسنة على حسب ما عندك من بضاعة. زي الأعرابي ما قال للنبي أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال بما تدعو يا رجل؟ قال والله بأقول يا رب اديني الجنة وحش عني النار. قال حولهما ندندن، طالما يوافق الكتاب والسنة ما تصلي. اللهم صل على سيدنا محمد. عدم التكلف في السجع. القاعدة المهمة عدم التفصيل في الموضع الذي يستحب فيه العموم، لا تفصل في موضع يستحب فيه العموم. القاعدة الأخيرة أو الاعتداء الأخير، وبعدين نبدأ بقى في خطأين كنا ما تحدثناش فيهم. أما الخطأ الأخير أن تدعو بالممتنع شرعا. بالممتنع شرعا يعني ممتنع شرعا، يعني لا يجوز أن تدعو به. واحد مثلا ممكن يتمطع كده وينفش ريشه ويطلع يقول إيه؟ اللهم اجعلني خاتم النبيين والمرسلين. مين يا دي انت؟ انت مين انت عشان تقول كده؟ من خاتم النبيين والمرسلين؟ ما فيه ناس بيصابوا بلحسة في المخ، هذا لا يجوز. اسمه ممتنع شرعا، ممتنع شرعا، لا يجوز الدعاء به. لماذا؟ لأن الله ختم الأنبياء والرسل بمين؟ بسيدنا النبي. فلا يجوز الدعاء بالممتنع شرعا، لا يجوز الدعاء بالممتنع شرعا. كقول البعض نسأل الله لك ملك سليمان، لا يجوز، لأنه لا ينبغي لأحد من بعده. وكذلك إذا دعوت بدعاء يعتدي على حق من حقوق الصحابة، أقول إن هناك من أصحاب اللوسة أصحاب الفكر الخبيث، لكن أهل العلم، لكن أهل العلم أصحاب الرأي السديد بيهدموا القضايا التي يقع فيها أمثال هؤلاء بسرعة. أضرب لك مثالا جميلا، ولكن من خلال حديثنا عن الخطأين الباقيين في الدعاء. أما الخطأ الذي بين أيدينا وهو خطأ خطير، أن تجعل مع الله ندا في دعائك، أن تشرك مع الله. أريد أن أسألك سؤالا في البداية، أإله مع الله؟ في الدعاء لا يجوز أن تتخذ مع الله ندا ولا في غيره، لا يجوز صرف الدعاء لغير الله. من الناس من يطلبون المدد من الناس أو من الحجر والشجر، وفي اليابان من البقر، وهذه مصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستغيث بالله ولا نستغيث بغيره. قال الحبيب النبي أنا لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. إذن أي مسلم موحد صحيح التوحيد إذا أراد المدد يطلب المدد من من؟ يقول مدد يا الدليل عندك إيه يا شيخ؟ أقول لك، قال ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة وإذا سألك عبادي عني. من الذي يقول؟ بيخاطب الرسول. حتى النبي ليس واسطة بيننا وبين الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ربنا عافنا وإياكم. ما تقول أمين يا عم، لأن أنا بقالي 3 أيام الصوت مش طالع خالص، فكويس مش شغل عندكم. مش معقول يكون من السمك اللي أكلهولي والجمبري والحاجات دي، لا لا لا، هو أكيد رزق ليكم إن شاء الله. أسأل الله أن نكمل بس للآخر. صلى على حبيبك النبي يا عم، صلى على النبي يا حبيبي، صلى على النبي. وإذا سألك عبادي عني فإني أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن الله يقول للنبي محمد أنت لست واسطة بيني وبين عبادي. ومن النبي؟ أكرم الخلق على الله، أفضل من حملت الأرض ومن وطأه الثرى أو من غطاه الثرى، صلى الله على النبي محمد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. من الخطأ أن تتخذ مع الله ندا، لأنه من اتخذ مع الله ندا في حياته أصبح في نار جهنم إن مات بعد إقامة الحجة عليه. يعني يا شيخ، الناس ينقسمون يوم القيامة إلى فريقين، فريق في الجنة، يا رب اجعلنا منهم، وفريق في السعير، لا أهلي لا مصري لا زمالك لا اتحاد لا مش عارف إيه، لا لا لا، فريق في الجنة وفريق في السعير. خطر خطر يا رجل طيب، دوري وكاس ايه؟ احنا بندور دلوقتي على الفوز الاصلي. فريق في الجنة، يا رب اجعلني والسامعين منهم كله امين، وفريق في السعير. ودي مش مسألة لما هصورها لك هترى ان الامر خطر. من يستكبرون عن دعاء الله ويتخذون بينهم وبين الله واسطة ويطلبون الأمر من غير الله مشكلتهم خطيرة. قال الله محذرا في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا. الذين يوحدون الله أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اللهم اجعلنا والسامعين من أهل الجنة. أحباب النبي، اتخاذ الند مع الله خطر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ولو بلغت ذنوبك عنان السماء أو أصبحت كزبد البحر أو كحبات رمال يغفرها الكبير المتعال. إلا الشرك يا أخي الكريم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إياك أن تتخذ بينك وبين الله واسطة في الدعاء. يا أخي اسأل الله، اسأل الله وحده، فلماذا تتخذ واسطة؟ لماذا تطلب المدد من غيره؟ يا مولانا، ما احنا أحيانا بنقول للشيخ فلان ادعي لي. هناك فرق بين أن تسأل الأخ الدعاء لك وبين أن تطلب المدد وتصرف الدعاء لغير الله. هذه مشكلة خطيرة. لا أحد يملك شيء، إنما الذي يملك كل شيء من؟ الله. طيب، من أصر على ذلك ومات بعد إقامة الحجة عليه هيروح النار طبعا. طب الموحد ما توحد يروح الجنة. ما تيجي نصور المنظر وبضدها تعرف الأشياء عشان ترى اللي كان بيقول لك مدد يا أولياء ما تزعلوش مني هيقول الكلام ده في النار بعد إقامة الحجة عليه. عندك دليل يا واد يا شيخ؟ ما تتكلمش كده بالله. عند الدليل نضرب الأمثلة ونتكلم بكتاب وسنة. أهل الجنة راحوا الجنة، يلبسون من الحرير والسندس والاستبرق، تفتح لهم الأبواب، يستقبلون استقبالا طيبا رائعا. يكفي إنك ماشي وجنبك الحبيب النبي أو قدامك الحبيب النبي، إنك ماشي في زمرة فيها إبراهيم الخليل، في زمرة فيها يوسف الجميل، في زمرة فيها يحيى، في زمرة فيها سيدنا موسى الكليم، في زمرة فيها سيدنا عيسى الوجيه، في زمرة فيها أقول لك إيه ولا إيه. ده بص عن يمينك تلاقي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكرام. الله أكبر، أي زمرة هذا وانت رايح الجنة وانت داخل جوه؟ طبعا الحوريات بتستقبلك، الحوريات زوجتك بقى حبيبتك جوه بقى. نحن الخالدات فلا نمتن، تقول لك كده. نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام، طوبى لمن كان لنا وكنا له. يا رب اجعلنا من أهل الجنة. شوف الكلام الحلو بتاع الزوجة، انت بتسمع الكلام ده في الدنيا ولا اول ما بتدخل بيقول لك تعالى مقصوف الرقبه؟ ها اللي بيضحك ده بتحصل له ولا بيضحك على غيره؟ انما شوف الكلام الحلو في الجنه. نحن الخالدات فلا نمتن، نحن الخيرات الحسان ازواج قوم كرام. اللهم اجعل نساءنا في الجنه الاول، واجعلنا من اهل الجنه عشان نلم نفسنا مع الحريمة. صل على حبيبك. انت دخلت الجنة قول امين. ويا رب انا وانت نكون من اهل الجنة. يا رب اذا ذكرنا الموقف ونحن نضع انفسنا في فريق الجنة لا نتألى عليك يا الله، انما نقصد حسن الرجاء فيك وحسن الظن في الملك العظيم. اسأل الله ان يحقق فينا فيه حسن الظن وان يجعلنا من اهل الجنة. قولوا امين، قولوا أمين. دخلت الجنة يا غالي، قعدت على الأنهار. يقوم أهل النار لما يروحوا النار أكيد هيلبسوا برضو حاجات. معقولة الباشا لما يدخل النار يدخل عريان؟ ده كان باشا. أنا عايزك بس تركز معاي، أنا لا أقصد بكلمة باشا تصرف عقلك على طول للداخلية أو للشرطة أو للجيش أو لأمن الدولة، مقصودش الباشا ده. كل متكبر عن دعاء الله وصرف المسألة لغيره، يعني ممكن يكون فاكره باشا متكبر أصلا مستهزئ ساخر بالدين، تيجي يقولك سنة النبي، يقولك ايه هذه المقشة اللي انت عاملها دي، تيجي مش عارف يقولك تعال صلي، يقولك خدنا على جناحك يا مولانا، ليه احنا طيارة طبعا من بورسعيد ولا ايه؟ ها ده باشا بقى وهو قدام النار يبقى ذل وعار. انا ما ادخلش النار الا ما البس لبس يا حبيبي، ده هو بيقول كده بقى تعالى يا باشا. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. يا رب نجينا والسامعين. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. طبعا اهل بورسعيد اهل الفن في اللبس والثياب، كل واحد بيروح يشتري على مقاسه، كل واحد بيعرف ايه اللي بيريح الجسم بتاعه. دول بقى بيقطع لهم ثياب من نار. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. واد يا شيخ، ايوه معالي الباشا، ما اقدرش ادخل كده والبس الحكايه على العوري كده، يعني انا عاوز ملابس داخليه. سرابيلهم من قطران. طب الوجه الكريم، وتغشى وجوههم النار. يا رب نجينا والسامعين. بص بقى هذا شيخ، فضل يا باشا، احنا كنا بنحب ننام على السرير والحرير وعازم بطاطين. ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد، سراير، ومن فوقهم غواش، بطاطين، لبس نار والملابس الداخلية من قطران. القطران لما ما تيجي له النار يولع ويشعلل، حتى النفس نار. أنا مش بخوفك، بس عايزك تحسن الظن في العزيز الغفار، ولا تطلب المدد إلا منه. من الذي يملك كل شيء؟ ليه تبقى حاطط نفسك في الزمرة دي؟ ما تخليك مع الحبيب النبي. لما دخلوا النار، أبويا الفران أو أخويا الفران أو الواد الفران الصغير اللي هو بيخبز، لما بيقف قدام فرن العيش أكيد الحر بيخليه يعطش أكيد، وتلاقي يتصبب منه عرق ويريد أن يعوض السائل. ولذلك أهل العلم في رمضان يرخصون له الإفطار إن كان مضطرا للعمل في النهار وليس له بديل. يقول له افطر يا ابني هات موتش، إسلامنا إسلام نظيف، ما فيش حاجة في الشرع تهلك الإنسان، إنما اللي بيهلك الإنسان نفسه. اسمع يا غالي، لما يخش النار أكيد هيطلبوا مية. هنا بقى محل كلامي، الخطأ في الدنيا بدا هنا، لأنهم كانوا يجعلون بينهم وبين الله واسطة. احنا كنا بنقرأ في صلاة المغرب ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن اوعى تشرك مع الله، ما تجعلش بينك وبين الله واسطة. أهل النار لما دخلوا جوه، أنا عايزك تتصور المنظر، أهل الجنة يرون أهل النار وأهل النار يرون أهل الجنة. يعني أنا يا شيخ هبا شايف الواد فرعون وهو بيتعذب، آه، وهو شايفني وأنا بتنعم. أيوة الكلام ده من عندك، هذا يا شيخ من القرآن الكريم، من كتاب ربنا. أهل النار وهم جوه بقى عطشوا قوي، فنفسهم في المية، يا رب ما تحرمناش منها في الدنيا ولا الآخرة. اسمع الآية بتقول إيه. ونادى أي دعا، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، يا رب اجعلنا من أهل الجنة. أنت قاعد كده على الأنهار، والأنهار بتاعتك تخلي الواحد يغرق أصلا الشرب من أي نهر، لا تجعلك تظمأ أبدا. ايه الانهار اللي في الجنه اللي انت قاعد عليها وفرعون وهامان والشله بتوع المشركين دول شايفينك؟ مثل الجنه التي وعد المتقون، فيها انهار من ماء غير آس، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. تخيل الصبح لو انت قايم لقيت قناة السويس دي بتجري باللبن، ايه المنظر؟ والبحر المتوسط ده مليان خمرة، بس مش خمرة بتاعت الدنيا. انا بقولها مرة كده بقول لي كله خمرة، ده الواحد لو ضرب غطس يطلع يقول انا جدع. لا، خمرة الجنة غير دي، الشرب في الجنة غير دي. وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. على الجانب الآخر في أسفل سافلين، فرعون وهامان والشلة من أهل الشرك بيشوه بالنار، عاوزين مية فيطلبوا المدد. إحنا كنا بنستغيث بمين؟ هو كان متعود على البشر، فبدأ يطلب من أولياء الله الصالحين في الجنة. يا واد، هو احنا أولياء الله الصالحين؟ نعم، إن دخلت الجنة أصبحت وليا حقا. ده حتى الحوريات لما تخش عليك تقول لك يا ولي الله أنا زوجتك، لما يجي لك الغلمان ينادوك يقول لك يا ولي الله. اخرج لملاقاة الحميد المجيد في ساحة المجيد، في ساحة المزيد، لترى وجه الله. اللهم اجعلنا من أهل هذا الموقف. إذن أنت ولي. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، مدد يا أبا بكر، مدد يا عمر، مدد يا عثمان، مدد يا حسن، مدد يا حسين. كلام ده في سورة الأعراف. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. اللهم اجعلنا من الموحدين. طيب، يعني ما فيش مية؟ استنوا بس، مش انتوا طلبتوا من غير الله؟ في سورة الكهف يقول الله سبحانه وتعالى: وإن يستغيثوا بغير الله يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت قبل ما النقطة تنزل على الوجه أو على الأرض تاخد الوجه باللحم بالعظام تحولها كح وصديد. انت عارف لما بيشوف السحابة السوداء في جهنم بيستبشروا، بيفكروا انه مطر نازل زي الدنيا، يقوم الواد ابليس وفرعون وهامان والشلة اياها ينادوا على بعض: يا ابليس، نادى على فرعون: ايه اخرب بيتك يا ابليس، ودتنا بدأ، تعال في سحابة جاهة، يفكروها مطر نازل. وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. يا رب اجعلنا من اهل الجنه. انت بتقولش امين ليه؟ انا عارف انك بتخوفك شويه النهارده، بس معلش اصبر شويه، صل على حبيبك. ما لقوش حل عند اهل الجنه ما يشربوا ميه، قال لك ناخد يوم اجازه من العذاب. طب ما تقول يا رب. لا، وقال الذين في النار لخزنة جهنم، برضو ما راحوش لربنا: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. عاوزين بس يوم اجازة، اعملوا لنا عيد حب، خلوا افلنطين ده ينقذنا من اللي احنا فيه، اعملوا لنا عيد ام، اي يوم اجازة يا اخوانا، عطلة رسمية. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ما انتوا كنتوا بتقولوا مدد يا غير الله، إنما أهل التوحيد دائما يكون مدد يا الله. ما لقوش حل عند الخزنة، قال لك نروح لمين؟ للكبير مالك. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك. بينادوا هم لابسين نار، انا عايزك تتصورهم مش واقفين في طابور عيش، يا مالك يا مالك يا مالك. بينادوا قد ايه؟ 80 سنة من ايام الله واليوم كالف سنة مما تعدون، يعني بعد حوالي 28,800,000,000,000 سنة يقول لهم ايه؟ انكم ماكثون. طب ليه؟ واحنا كنا بنشاهد مباراة، ما ترد بسرعة. لقد جئناكم بالحق، بالتوحيد ما توحد. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. حكم عليهم بالمكوث في النار، ده في حكم أشد من الأحكام اللي شفناها دي كلها من الله، مع أنهم بقى اعترفوا في النهاية أن الله هو الذي يملك. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. الحكم الخطير بقى، وربي أخطر حكم على أهل النار، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. يا أخي ده احنا في الدنيا بنذنب، يا أخي ده احنا في الدنيا بنخطأ، ده احنا بنكسر. لو بلغت الذنوب، لو الأرض كلها اتملت بذنوبك، ولكن لسه اللسان بيعرف يقول يا الله، والقلب لسه بيجري عليه كلمة يا رب. يرجى لك العفو من الملك جل في علاه، لم ينقطع الرجاء بينك وبين الله. إنما ربنا لما قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون قطع الرجاء عنهم، ولا واحد هيعرف يقول يا رب تاني، لأن ربنا يا أخي كريم. طول ما أنت بتخبط على الباب، حتى لو أنت عامل إيه، طالما بتخبط على الباب يوشك الباب أن يفتح. مش إحنا لسه بنقول يا رب؟ ما تقول يا رب يرفع الكرب. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون ايه حيثيات الحكم؟ شفت بقى، خلي بالك هم اشركوا مع الله وربنا ما قال لهمش اخسأوا فيها ولا تكلمون، انما الحكم ده خطير لانهم سخروا من اهل التوحيد، لانهم استهزأوا بالدين، عملوا برامج مع عادين الناس حواليهم وينكتهم والناس تضحك فرحانين قوي، وغالب اللي بيضحكهم مش مسلمين، بس المصيبة ان معهم من اهل الاسلام. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. لماذا؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. ضحكتم عليهم حتى أنسوكم ذكري، لأنك انشغلت بالضحك بس والسخرية وما عملتش حاجة للآخرة، ما مالتش ميزانك. وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين، اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين، اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين. الآية في سورة المطففين واضحة قوي. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم. يقعدوا مع الشلة والأصحاب والأهل، مش أنا النهاردة بهدلت الواد اللي عاملني في شعر فيه. انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون ومش فاهمين الحياة أصلا، ده عالم تعبانة في دماغها. الآية بقى يوم القيامة بتضبط. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. وانت قاعد على الأرائك على الأنهار شايف اللي في النعيم اللي في الجنة، ويكشف لك ربنا لأهل النار يقول لك بص. تقوم انت بقى ايه تنادي على عم الحج، أبا الحج، يقول لك ايه يا ابني؟ يقول شوف اللي هناك ده في النار، ده مين ده؟ فرعون. فرعون. ونضحك عليه. فري. شو فري ده؟ فري. مين ده اللي جنبه؟ همان. هيمة. شو مين ده بقى؟ جوجو. مين جوجو؟ ابو جهل يعني. شو الكلام ده؟ مش من عندي. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. شوف انت بتضحك عليه من النهارده، بس اسال الله ان يجعلنا من اهل الجنه. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ينادى اهل الجنه يقول لهم خلي بالكم، شفتم الكفار حصل لهم اللي احنا قلنا عليه؟ مش بقول لك اتخاذ الند لا، اياك. وبعدين تاخد ند مع الله ليه؟ من الذي يملك كل شيء؟ اسمع العباره الجميله دي بقى. أقبلت في بسمة الفجر الطيور تسكب الألحان عطرا في الزهور تصنع العش وتسعى في البكور عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من حوت الأرض أفانين الشجر بين ألوان وطول وقصر وغصون مورقات وثمر منبت الأشجار من راسم الألوان من منبت الأشجار من راسم الألوان من داعب النحل من الزهر شذا وأحال الورد شهدا في ربا داعب النحل من الزهر شذا وأحال الورد شهدا في ربا وبنت هندسة النمل قرى مرشد النحلة من ملهم النملة من مرشد النحلة من ملهم النملة من الجنين استقبل الرزق الجديد وتوالى وهو في المهد السعيد الجنين استقبل الرزق الجديد وتوالى وهو في المهد السعيد قبل أن تنبت أسنان الوليد أطعمته يد من صورته يد من أطعمته يد من صورته يد من لما يا مخلوق هذا الجحود كنت معدوما فمن أين الوجود لما يا مخلوق هذا الجحود كنت معدوما فمن أين الوجود أهي الصدفة أم رب ودود قبله في الكون من بعده في الملك من قبله في الكون من بعده في الملك من لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نراه لم نزد إلا يقينا بالإله نمت ونحيا بلا إله إلا الله أإله مع الله أإله مع الله وإذا سألك عبادي عني فإني أجيب دعوة الداعي إذا دعاني هذا خطأ من أخطاء الدعاء أن تتخذ مع الله ندا الخطأ الثاني والأخير في أخطاء عددناها في الدعاء وإذا تجدد بنا اللقاء نبدأ موضوعا جديدا إن شاء الله نحاول يبقى بعد العشاء عشان نجمع الأحبة الشاهد أو نعمل لكم يوم جمعة عشان بقى العدد أكبر صلى على النبي محمد بس الجمعة بقى أنا ما برحمش قصدي يعني ما بيبقاش بسهولة كده يعني صلى على حبيبك النبي الشاهد الخطأ الثاني في محل كلامنا النهاردة الدعاء بغير انكسار في إنسان يدعو الله وهو حاسس أنه واصل نعم تحسن الظن بس بعض الناس بقى ايه تحس انهم بهوات تلاقيه واقف كده يقول اغفر لنا يا رب يا ابني اكسر نفسك كده ما تذل نفسك شويه لله وانت بيه حتى في الدعاء ذل نفسك اكسر نفسك وواحد تاني بقى بيطلع في فضيات قناه الرحمه بقى وحاطين قدامه ورد وكام بتاع ميكروفون وحاجات كده عماله تصور خلاص بقى واصل بقى يجي ولد في الثانويه يقول له ادعي لي يا مولانا عايز تروح طب ولا هندسه يا ابني انت بتجيبها من السوبر ماركت يا اخويا ما تكسر نفسك يا عم رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لابره وقد يجتمع دعاه الامه يقولون يا رب ولا يرتفع الكرب واحد بس اشعث اغبر مخلص متجرد لله يقول يا رب يرتفع الكرب بس انا محتاج انكسار لله تجرد لله المسألة محتاجة إخلاص يا أخي رب رجل مغمور ليس بالمشهور لو أقسم على الله لأجاب دعاءه العزيز الغفور ما تصلي يا أخي على النبي محمد أذكر في مدينة النبي بقى دي يا شيخ فتح الله 10 دقائق طيب يعني لم الموضوع بقى ما تبقاش مخرج بجد يعني طيب صلينا على النبي بيقول لي انت كده سيحت لنا الدنيا هتضرب انت هنا خلاص احاول اخلص الموضوع بسرعه ان تدعو بانكسار قلب لله محمد بن المنكدر يقول دخلت مدينه الرسول يا رب اجمعنا في مدينه النبي محمد يا رب اكتب لنا موتا في المدينه وبعثا مع النبي الحبيب المصطفى ادعي يا راجل لعلها تكون ساعه اجابه حد عارف ويبقى مفكر نفسنا في يوم القيامة نقول لك في الحسين في بورسعيد فاكر واحنا قاعدين تحت النجفة ربنا يبارك فيك صلى على حبيبك دخل محمد بن المنكدر مدينة النبي قال ووجدت الناس يستغيثون ربهم الماء قد غار وجفت الأشجار ويبست الزروع وماتت الأنعام والنساء لا تجد من السوائل ما تعوض به عن فقد الأشياء للغذاء للأطفال كاد الأطفال أن يموتوا والناس يقولون يا رب أغثنا ولا يستغاث في مدينة الرسول قال محمد بن المنكدر مرت الأيام والشهور ودخلت مسجدا في المدينة مهجور ونمت في أحد أركانه وبعد منتصف الليل وجدت شابا يدخل إلى المسجد في ساعات الليل وهو يعلم أن المسجد لا يوجد فيه أحد ووجدت علامات الوضوء عليه لأن القمر يضرب بنوره في ظهره فدخل إلى مصلاه وأنا أركب فعله وهو لا يراني، ثم صلى بين يدي الله في الثلث الأخير، وقام بين يدي الملك يدعوه، قال: يا رب، إن الناس قد استغاثوك في مدينة رسولك فلم تغثهم، إني أقسم عليك يا الله أن تنزل لنا المطر. قال محمد بن المنكدر: قلت أمجنون هذا الرجل؟ إن الدعاة والعلماء وطلبة العلم والصالحون يجتمعون ليل نهار ولا يستغاثون، ويأتي هذا المغمور غير المشهور ويقول: يا رب، من هذا أصلا؟ مجنون هذا. ويقول ونفسي تحدثني: أمجنون هذا الرجل؟ يقول محمد بن المنكدر: لكنني ما لبثت أن رأيت هذا الشاب يدعو الله، أقسمت عليك يا الله أن تنزل المطر. يقول: والله لقد رأيت السماء قد أبرقت وأرعدت، ونزل المطر فجا فجا، لا أدري أيهما نزل قبل الآخر، اليد من الدعاء أم المطر من السماء؟ تجرد لله، انكسار. قال: عجبت منه، لكنه بكى. قال: من أنا؟ من أنا؟ من أنا يا رب حتى تنزل لي المطر؟ كأنه يقول: أنا إيه أصلا؟ المهم، في اليوم الأول اختلط بين الناس في صلاة الصبح لأنه أتم صلاته حتى الصباح، في اليوم الثاني فعل مثلما فعل لأن المطر قد توقف في النهار، فدعا الله فنزل المطر سجا فجا على المدينة. في اليوم الثالث فعل مثلما فعل، فقال محمد بن المنكدر: قلت في نفسي: والله لا أدعه. شوف ده مين أصلا؟ حركات بتاعكوا دي. بقى لو تبعه حتى وصل إلى دار متواضعة في المدينة، فوجده أصلا في دار متواضعة، أخرج قطعة من القماش القديم ووضع عليها بعض الأحذية وبدأ يصلح الأحذية، فقال: السلام عليك يا عبد الله. قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أتريد أن أصلح لك حذاءك؟ قال: لا، لكني صاحبك ليلة أمس والتي قبلها والتي قبلها. التاني بقى اصفر ودمعت عينه وتصبب عرقا، ما كانش عايز المسائل دي تبقى في الشهرة، إنما بقى لو هو حد شافني منكم بقى وأنا بدعي بقى ونزل المطر: يا شيخ، احنا شفناك وانت بتقول يا رب نزل المطر، انت شفتني، يلا بقى، ما كنتش عاوز اقول لكم عشان تعرفوا بس ان احنا يعني انما ده خاف، دخل الدار واغلق عليه داره وارتعد. قال محمد بن المنكدر: فاشفقت عليه وتركته وقلت قبيل الظهر اتيه، هيخرج يصلي. قال: وجئت البيت قبيل الظهر فوجدت الباب مفتوحا والبيت خاليا، فسألت عنه، قالوا: والله لا نعرف اسمه، جاءنا منذ ثلاث، استأجر الدار، دفع ثمن الإيجار، واليوم قد وجدناه قد رحل عنا ولا نعرف اسمه. رجل مغمور غير مشهور يسجد بين يدي العزيز الغفور ويدعوه ويستجيب الله. محمد بن المنكدر يقول: نزل الدمع من عيني منهمرا كالمطر، وقلت: سبحان الله، رجل يصلح أحذية البشر لكنه يحبه الذي أنزل كل شيء بقدر. مسألة محتاجة تجرد. كف بالخضوع ونادي يا الله، إن الكريم يجيب من ناداه. كف بالخضوع بالذل، ده احنا دايما بنقول: إلى المولى الكريم بسطت كف، وبسط الكف للكريم يكفي، فلا تردد يدي يا سيدي سفرة، فقد عم الورى بخفي لطفي، وعلى باب الكريم وقفت أدعو، وقد شكوت لك لا لسواك ضعفي، فمن غيرك يكشف السوء عنا، ومن غيرك يا شافي للأمراض يشفي. الروح تخشع والعين تدمع والقلب يبكي، وأبدا لغيرك ما بسطت كفي. بشرى لأهل الإسلام من خلال رؤيا جاءتني عبر القناة، أخت من الصعيد اتصلت بي تقول: يا شيخ، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحداث بورسعيد، قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قمت الليل باكية على حال مصر وحال إخواننا في سوريا، والله على ما أقول شهيد. قالت: فبكيت، فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم مبتسما في الرؤيا، ورأيت الرسول يتجول في ربوع مختلفة من مصر، ومعه شيء أشبه بقطعة القماش البيضاء، فيلقيها في أماكن متفرقة في مصر فينبثق من مكانها نور، فسألت الرسول يا رسول الله ما هذا؟ قال خير يأتي لأهل مصر والله على ما كل شيء. قالت فبكيت وقلت يا رسول الله إخواننا في سوريا الأطفال يذبحون والنساء تعقر بطونهم ويقتلون والرجال يشردون ويسجنون وقد يسفك دماؤهم. فضحك النبي وضحك النبي ابتسام، ضحك النبي ابتسام ليس فيه صوت. فقلت تضحك والناس يموتون؟ أسأل الرسول اعتراضا على ضحكه. فقال النبي محمد لها ولم لا أضحك وقد زاد الله من عدد الشهداء في الجنة من أمتي. ما مصير بشار يا رسول الله؟ فقالت أخذني ومعي أختين في الرؤيا حتى وصلنا إلى قبر مظلم أسود ووجدنا جيفة ملفوفة في خرقة سوداء منتنة. فكشف النبي هذه الخرقة فوجدت وجه بشار فقال هذا مصيره يدوس عليه المؤمن والكافر البر والفاجر. ثم تلا قول الله ألا إن نصر الله قريب. يعني أنا سألتها عن أوصاف النبي فوصفته كما يأتي في السنن، دليل على أن الرؤية صحيحة إن شاء الله. نعم لا نأخذ ديننا من الرؤى لكن انقطع الوحي إلا من رؤيا صالحة خاصة إذا كانت للحبيب النبي. من هنا بيصلى على النبي؟ أختم بالصلاة على النبي محمد. أنا أحبك يا محمد يا إمام الأنبياء، أنا أحبك يا محمد يا سراجا من ضياء، أنا أحبك يا محمد حب فكر واقتناع، أنا أحبك يا محمد ليس عن إرث السماع، في المآذن في الصلاة ذكره زان الشفاء، شاهد أن محمد نور مصباح الحياة، فعليك الله صلى والملائكة الكرام، فسلام واحترام لك يا خير الأنام. بحبكم في الله، بس احنا عندنا محاضرة في تقريبا فين في بور فؤاد، فجزاكم الله خيرا وأوعدكم بإذن الله إن المسجد ده الطيب ده العامر بأهلي وبإدارته وبالمصلين إن شاء الله نحضر معكم صلاة جمعة عشان نستفيد ونفيد بعض إن شاء الله.